إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفر والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الإنسان مجبول ومفطور على حب الديار وحب الأوطان، ونصوص القرآن والسنة حافلة بما يدل على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن بني إسرائيل: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأول أمر دفع بني إسرائيل بأن يخرجوا وأن يقاتلوا وأن يجاهدوا هو أنهم أخرجوا من ديارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. والأدباء والشعراء تكلموا في حب الأوطان، فقال فقيه الأدباء علي الطنطاوي رحمه الله قال: جبت يعني طفت أكثر ديار العالم وفيها ما ليس في دمشق، هو من دمشق، قال: جبت أكثر ديار العالم وفيها ما ليس في دمشق، ولكن لا أجد قلبي إلا معلقا بدمشق، الأرض اللي نشأ فيها. وقال أمير الشعراء أحمد شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وقال الشاعر العربي في فطرته قال: أمر على الديار ديار ليلى، أكبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا الشاعر اخوانا الكرام اسمه قيس بن الملوح، يذكر ويتحدث ويبين انه يحب الديار لان ليلى محبوبته سكنت هذه الديار. طيب، فما بالكم بديار هي من افضل ديار الارض؟ هذه الديار وهذه البقعة وطئتها رجل النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها أما بجميع الأنبياء، ألا وهي المسجد الأقصى. نعم، هو المسجد الأقصى المبارك الذي بارك الله حوله. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: أولى القبلتين وثاني المسجدين. وسأتكلم فيها عن ثلاثة محاور: المحور الأول فضل المسجد الأقصى والشام. والمحور الثاني أهمية الرباط وفضله، أهمية الرباط وفضله. والمحور الثالث واجبنا نحو المسجد الأقصى. نبدأ مع المحور الأول وهو فضل المسجد الأقصى والشام. ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر بيت المقدس والشام بأنها الأرض المباركة في أربعة مواضع من القرآن، وكل فضيلة تنسب للشام إنما هي تنسب من باب أولى للمسجد الأقصى. لماذا؟ لأن العلماء يقولون ذرة الشام فلسطين، وذرة فلسطين القدس، وذرة القدس المسجد الأقصى المبارك. من الآيات التي ذكرت الأرض التي باركنا فيها يقول تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى نجى إبراهيم ولوط عليهما السلام من العراق إلى بيت المقدس. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض التي باركنا فيها هي بيت المقدس. والآية الثانية هي الآية التي تحفظونها من سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هاي آيتين تدل على فضل المسجد الأقصى. وذلك ما في بعض الناس يمكن يتساءل يقول لماذا تذكر لنا فضائل المسجد الأقصى؟ فالكثير من الناس يعلمونها، أنا أعلم أن الكثير من الناس يعلمونها، ولكن الكثير من الناس أيضا زاهدين في زيارة المسجد الأقصى. فلا يعقل إنسان بيعيش بعيد مش أكثر من ساعتين على المسجد الأقصى وإله أكثر من 10 سنين مش زاير المسجد الأقصى، فهذا زهد وهذا لا مبالاة بالمسجد الأقصى. أخواننا الكرام، لذلك سنذكر فضائل المسجد الأقصى وسنبين أهمية الرباط في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أخواننا الكرام هو نقطة انتهاء الإسراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان انتهاء الإسراء إلى المسجد الأقصى وبداية المعراج كان من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، ففي بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا نحو المسجد الأقصى، سنة وأربعة أشهر، والمسجد الأقصى هو أول قبلة، أولى القبلتين وثاني المسجدين. ثاني مسجد أسس بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى. يقول أبو ذر الغفاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ إيش أول مسجد بني في الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ من بعد المسجد الحرام؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. إذن ثاني مسجد أسس في الكرة الأرضية هو المسجد الأقصى. ويقول ابن حجر العسقلاني أن المشترك بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى أن كليهما قد بناهما آدم عليه السلام. ومن فضائل المسجد الأقصى أنه من المساجد الأربعة التي لا يدخلها الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين قال أحبه قال اليسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا، يمكث في الأرض 40 يوم، اليوم كالسنة الأول، يوم الثاني كالشهر، اليوم الثالث كالأسبوع، وباك أيامه كأيامنا هذه. قال يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد. الشاهد إيش من الأربعة مساجد؟ الكعبة ومسجد الرسول المسجد النبوي والمسجد الأقصى والطور. ده المسجد الأقصى من المساجد التي لا يدخلها المسيح الدجال. لماذا لا يدخلها؟ يقول لك في القدس يكون المهدي ويكون سيدنا عيسى عليه السلام فيه، فيخرجون ويقاتلون المسيح الدجال ومن معه، فيلحق سيدنا عيسى عليه السلام المسيح فيقتله بباب لد. والفضيلة الثالثة أن بالمسجد الأقصى أما النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء، وشرب اللبن وسلم عليه مالك خازن النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره منتهى طرفه، فأتيت بيت المقدس وربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلته فصليت ركعتين، فلما خرجت فأتاني جبريل بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فشربت اللبن، فقيل لي: هديت إلى الفطرة. فأممت بالأنبياء، وبعد أن انتهت الصلاة قيل لي: هذا مالك خازن النار. فالتفت فبادرني بالسلام، يعني مالك خازن النار سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والفضيلة الرابعة للمسجد الأقصى أنه عاصمة الخلافة. المسجد الأقصى عاصمة الخلافة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن حوالة، قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسه. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه ستكون خلافة راشدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وستكون في بيت المقدس. والفضيلة الخامسة ننهي فيها محور الأول، أنه من صلى بالمسجد الأقصى يعود كيوم ولدته أمه. تخيل يعني الإنسان يصلي بالمسجد الأقصى تغفر ذنوبه، وناس عايش هون وصلها 10 سنين و15 سنة و20 سنة مش زي المسجد الأقصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، طلب من ربنا 3 أمور: حكما يصادف حكمه، يحكم بالعدل، حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الثالث الشاهد، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شو بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما. اثنين أخذهم حكم مثل حكم الله بالعدل، وملك لا ينبغي لأحد من بعده، قال: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وهي اللي بدخل بصلي بالمسجد الأقصى يخرج كيوم ولدته أمه. المحور الثاني على عجالة، وهو أهمية الرباط في المسجد الأقصى. أولا، ما معنى الرباط؟ الرباط أخوانا الكرام هو من ربط الخيل، ثم أطلق على كل إنسان يلازم ثغور المسلمين، يحرس المسلمين ويحافظ على بيوت الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن المسجد الأقصى المبارك الآن هو من أكبر وأخطر ثغور الأمة الإسلامية التي تحتاج إلى الرباط وإلى حماية. أما فضل الرباط، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، طيب أخواننا فضل الرباط، قال: رباط يوم وليلة خير أفضل، يعني من صيام شهر وقيامه. إذا أنت بترابط يوم وليلة أفضل من واحد صايم شهر، صايم بالنهار وقايم بالليل. طبعا المقصود هنا أخواننا الكرام صيام النافلة، مش صيام رمضان، صيام النافلة. الإنسان اللي برابط يوم وليلة أفضل من إنسان يصوم النهار ويقوم شهر كامل. تتمة الحديث، قال: وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن وأمن الفتان. شو معنى هذا الكلام إخواننا الكرام؟ إذا الإنسان كان مرابط بالمسجد الأقصى أو مرابط بأي ثغر من ثغور المسلمين ومات وهو مرابط، العمل بظل مستمر ما بوقف، عملك بظل مستمر. يعني كنت تقرأ القرآن، كنت تقوم الليل، كنت تذكر الله سبحانه وتعالى، كل يوم تؤجر على الأعمال اللي كنت تعملها. فالإنسان اللي بيكون مرابط ويموت في الرباط لا ينقطع عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمن الفتان. شو يعني أمن الفتان؟ يعني أمن من سؤال القبر، الملكين اللي بيسألوه يأمن من سؤاله. والأمر الثاني إخواننا الكرام عن فضل المرابطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على من بسنته اقتدى واقتفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكرم المحور الثالث وهو واجبنا نحو المسجد الأقصى، نقول على عجالة. الأمر الأول إخوانا الكرام وهو شد الرحال إلى المسجد الأقصى. نحن دعونا في آخر أسبوع من رمضان إلى أهمية الاستمرارية في العمل، فكل من كان يصلي الفجر في المسجد فليتابع بعد رمضان ويصلي الفجر في المسجد، من كان يقوم الليل في رمضان فليقوم الليل بعد رمضان. وأيضا نقول من كان يشد الرحال إلى المسجد الأقصى في رمضان فليستمر وليشد الرحال إلى المسجد الأقصى بغير رمضان. إخواننا الكرام، لأن اقتحامات المستوطنين آخلة بالازدياد إلى المسجد الأقصى، وخاصة إخواننا الكرام ندعوك من أشد الرحال ما بين يوم الأحد إلى يوم الخميس في ساعات الصباح، لأن في هذه الأوقات يزداد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. وقد علمتم فضل المسجد الأقصى وأهمية الرباط فيه. الأمر الثاني، تعرفوا على معالم المسجد الأقصى وتاريخ المسجد الأقصى. والأمر الثالث وبه نختم، ورثوا أولادكم حب المسجد الأقصى، وعرفوهم على عمر بن الخطاب عندما جاء واستلم المفاتيح من الصليبيين، وعرفوهم على صلاح الدين الأيوبي عندما سئل لماذا لا تبتسم يا صلاح الدين، فقال كيف أبتسم والمسجد الأقصى بيد الصليبيين، إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم من أراد بالمسجد الأقصى خيرا فوفقه لكل خير، من أراد بالمسجد الأقصى شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمك الله.